بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في قول الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذه الألفاظ ذكر ابن أبي العز قاعدة فيها، وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم. من يذكر القاعدة؟ نعم. فلا يثبت اللفظ على إطلاقه ولا ينفع على إطلاقه، ولكن ينظر ما هو المعنى، فإن كان المقصود معنى حق أثبت لله، وإن كان معنى باطل نفي عن الله جل وعلا. فهذا هي الطريقة السليمة التي يسلم فيها الإنسان من الوقوع في المحظور. ومن الخطأ أن من أطلق شيئا حمل كلامه على جميع المعاني، وكذلك من نفى شيئا منها حمل على أنه ينفي المعنى الحق والباطل. لا يجوز هذا، هذا ليس من الإنصاف. فطريقة الرجل يعرف بها حاله. فابن المبارك معروف بإثبات الصفات لله جل وعلا، معروف بنفي التشبيه ونفي التكييف. فلما قيل بحد قال بحد، دل على أنه ما أراد معنى باطل، سيرته تدل على ذلك، إنما أراد أنه الله جل وعلا لا يختلط بخلقه، وأن صفاته لها كيفية يعلمها هو جل وعلا. فمن الخطأ أن يوصف الإنسان بلفظ مجمل ويوقع بما لا يعرف عنه، أو يوصف بأنه وقع بما هو ليس معروفا عنه، ويقال لفظك فيه إجمال يشمل قول أهل البدع فأنت تقول بقولهم. هذا كلام غير صحيح. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تدعن، أو قال عمر لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. فالألفاظ المجملة ينبغي الكف عنها والكلام بالألفاظ الواضحة، ولكن من وقع في كلامه إجمال ليس معناه أنك تحمله على المعنى الباطل. فإن كان الرجل حيا بين استفصل منه وقيل له ماذا أردت بهذا اللفظ، وإن كان قد مات فسيرته تدل على كلامه، سيرته تدل على كلامه. وأما أن يفرح باللفظ المجمل وينسب إلى الشخص خلاف ما يعلم من سيرته، فهذه طريقة فيها غلو، هذه الطريقة فيها جفاء وغلو، وفيها يعني وقد يقع الإنسان فيها بالبهتان. قد صار هناك طائفة أول ما يجدون منك لفظا مجملا حملوه على المعنى الباطل مباشرة، وأنك تقول بأقوال أهل البدع، ثم يبدعونك مباشرة. هذا لا يجوز، هذا من الغلو الذي فرق دعوة أهل السنة والجماعة. إذن طريقتنا في الإجمالات أولا ينبغي تركها والكلام بالألفاظ الواضحة، لكن من وقع في كلامه من الذي يسلم؟ ما أحد يسلم إلا ويقع في كلامه بعض الإجمال. إذا كنا لسنا معصومين من الأخطاء فكيف بالألفاظ المجمل؟ وكلامنا ليس ككلام الله ورسوله، لكن يقع فيها إجمالات. فإن كان هذا الإجمال الذي وقع في كلام الشخص يحتمل معنى حق، معنى حق ومعنى باطلا، فإن كان الرجل حيا رجع في ذلك اللفظ المجمل وهو يبين كلامه. وإن كان قد مات فسيرته تدل على كلامه، سيرته وردوده وتعليمه كلها تبين معنى كلامه، كما فعل كما قاله ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة قد يقولها اثنان، أحدهما يريد بها أعظم الباطل والثاني يريد بها حقا، وسيرة الشخص تدل على ما أراد معنى كلامه رحمه الله. وأما أن تعلم من سيرة الرجل أنه لا يقول بهذا القول، وأن له ألفاظ كثيرة تدل على أنه لا يقول بهذا القول، وأنه يحارب هذا القول، ثم وقع في لفظه لفظ إجمال يحتمله فتفرح به وتنسب إليه ذلك القول الباطل، فهذا فيه تحامل وجفاء وغلو ورمي المؤمن بما ليس فيه. فبعضهم ما فهم معنى المجمل والمفصل الذي أنكره أهل العلم، فإجمالات تحتمل الباطل ويأبى صاحبها على عن تعديلها، إجمالات تحتمل الباطل ويأبى صاحبها على تعديلها لإبقاء الإجمال الذي يدخل الباطل فيها، وليس له كلام آخر، أو أولا ليس حيا حتى يسأل، وليس له كلام آخر يدل عليه، يدل على مراده، فهنا يقال هذا الكلام باطل. وإن كان الرجل حيا بين له. أما أن تعلم أن الرجل نفسه أن الرجل نفسه لا يقول بهذا القول، وتعلم عنه أنه يرد هذا القول وينكره وله كلام كثير في رده، ثم تفرح بهذا الإجمال وتنسب إليه البدعة، هذا تحامل شديد. قال الإمام أبي العز رحمه الله تعالى: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات في نسخة فيتسلط، في نسخة فيستدلون، فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، وله صفة بلا كيف، والنفس المراد بها الذات وليست مجرد صفة متعلقة بالذات، بل نفسه جل وعلا هي ذاته المقدسة، فالصفات متعلقة بنفسه جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. واصطنعتك لنفسي، فالمراد بالنفس الذات المقدسة، وعلى هذا يعني جمهور أهل السنة والجماعة، قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. وما عدها من الصفات ففيه نظر، كما فعل ابن قدامة في نمعة الاعتقاد، ووقع في كلام ابن خزيمة في التوحيد ما يشعر بذلك، ما يشعر بأنه عدها صفة، ولكن وقع في كلامه ما يدل على أنه يراها هي الذات، لأنه قال تعالى: أو عز ربنا أن يكون عدما لا نفس له، فهذا يشعر بأنه يرى أنها من الذات، أنها هي الذات. قال: كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. فهو له صفة، نعم. قال: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمين، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون لا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الحديث ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد بالقدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، يعني لم يستخدم العرب تثنية اليد ويراد بها ما يدعى أنه مجاز، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي، ولأن قوله لما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى نفسه جل وعلا ثم بين أنه كان بيديه فعد اليدين بحرف الجر الباء، فلا يفهم العربي من هذا الأمر إلا أن الخلق كان باليدين جل وعلا. وقول مما عملت أيدينا أضاف العمل إلى الأيدي، وفي لغة العرب نسبة الأعمال إلى الأيدي بكثرة ولو عملها بغير يديه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني حتى ولو كان من المقالات مقالات الألسنة من أعمال القدمين، فإذا كان إذا نسب الفعل للأيدي كان المراد أنه تكسب أنه من كسبه، لا وأطلقت اليدين لأنه هي الغالب في التكسب، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي، فإذا الأنعام لا يستدل بهذه الآية أنها مخلوقة باليدين بيدي الله جل وعلا كما خلق آدم، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا شذو من أساليب العرب نسبة الأفعال إلى الأيدي لكونه تكسب بذلك، والله عز وجل هو الذي خلقها وأمر بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم عن أبي موسى. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، إذن لا يصح إطلاق هذا اللفظ، الركن جزء الماهية جزء من الأجزاء والله لا يتجزأ تعالى الله عن ذلك، ولا أعضاء أيضا، والجوارح بمعنى التكسب والانتفاع بها والله منزه عن ذلك. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، الله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، والتعضية يوم بمعنى تقطيع تفريق الشيء وتقطيعه جعله أبعاض وأعضاء، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضيه تعالى الله عن ذلك، ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، بمعنى أنهم فرقوا فيه، وقد اختلفوا في تفسيرها على أقوال، مما ذكر أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، ولعلها طائفة من الكفار وليس كلهم. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فينبغي لنا ونتواصى جميعا أن نستخدم ألفاظ الكتاب والسنة في جميع أمورنا، فهي معصومة، هي كلام الله جل وعلا، وحي من الله. فعود نفسك أن تستخدم الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، واترك ألفاظ الناس لا سيما إن كانت من قبل هؤلاء المتكلمين. ولذلك حتى كلمة الحد الذي تكلم بها ابن مبارك والإمام أحمد الدارمي ينبغي تركها، فأنا أتكلم بما جاء في الكتاب والسنة، الله جل وعلا مستوى على عرشه ولم يكن له كفوا أحد، الله عز وجل في العلوم. يتكلم الإنسان بما جاء في الأدلة الشرعية إلا إذا احتاج إلى شيء من البيان ولا بد. قال: فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.